كنت اود ان اسمع ردا من الذين رصبوا انفسهم حماة للاسلام، ولكن مثل هذا يطعن في الاسلام ويقول في الاسلام بغير علم ولا يرد عليه احد. لو ان احدا اعتدى على راقصة او ممثل بكلمة لقامت الدنيا، لقامت القيامة، وازفت الازفة ووقعت الواقعة. اما الاسلام فيعتدى عليه من الذين كتبوا في شهادات الميلاد مسلمين، وفي شهادات الوفيات مسلمين، وهم لا يعرفون من الاسلام الا اسمه، ولا من المصحف الا رسمه. همهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم، اذا رأوك حسدوك، واذا تواروا عنهم اغتابوك. السنة عندهم بدعة، والبدعة عندهم سنة. لا يصلون لله الا في شهر رمضان. وماذا يهمنا يا جريدة اخبار اليوم من هذا السبب؟ نشرت وقالت افخم عربية في جمهورية مصر، عربية مرسيدس موديل 73 فضية اللون، ثمنها 8000 جنيه، تركبها الراقصة نجوى فؤاد. 8000 جنيه، والناس اصبحوا ينظرون الى اللحم على انه طعام محرم. وانا اقترح ان تتحول اللحوم الى الصيدليات ليعطى كل مواطن تنتي في العطش. ان هذا لشيء عجاب يا صاحبة المرسيدس. وهكذا يكون الرقص تجارة رابحة في بلد نسي الله، في بلد اعلن الحرب على الله. اللهم حول حالنا الى احسن الاحوال، اللهم حول حالنا الى احسن الاحوال، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، ولا تبطنا فيما جرت به المقادير، انك على كل شيء قدير.